فرحة عمري كله يا شمس قلبي وظله يا فرحة عمري كله يا فرحة عمري كله كله وغمس قلب القلب وكفايه فرحي وكفاية فرحي وكفاية فرحي وكفاية فرحي وكفاية فرحي بقربك بقربك بقربك وفضلني الدنيا حبك وهمس قلب القلب وفضلني الدنيا حبك وهمس قلب القلب وكفاية فرحي وكفاية فرحي وكفاية فرحي وكفاية فرحي وكفاية فرحي بقربك بقربك بقربك وانا اللي عايش في ظله شمس قلبي وضله يا فرحة عمري كله يا شمس قلبي وضله يا فرحة عمري كله يا فرحة عمري كله